ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعزائنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا القرآن علم وبيان. لماذا الشمس تجري ولا تسبح؟ ما شكل حركتنا حول الشمس؟ ما هو الدوران الموجب؟ أين مستقر الشمس؟ ما هو اللف المغزلي؟ هل نحن ندور حول الشمس؟ أم الشمس تدور حولنا؟ هل ستنفجر الشمس قبل وصولها إلى المستقر؟ هذا ما سوف نوضحه من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان والشمس تجري لمستقر لها. في البداية تابعوا معنا هذا التقرير. هذه هي الشمس، مصدر الطاقة الأساسي للأرض. هذه الشمس تجري بنا بسرعة 19.7 كيلومتر كل ثانية في هذا الكون الفسيح، ومسارها مستقيم، لذلك يدعى المسار الرأس للشمس. سيأخذها إلى مستقرها النهائي في المجموعة النجمية المعروفة باسم هرقل أو مجموعة الجاسي، وتقع في النصف الشمالي الغربي من القبة السماوية. والشمس تجري لمستقر لها في سورة ياسين. وحرف اللام بكلمة مستقر يفيد المكان، بينما قال تعالى عن الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى في سورة لقمان. فحرف الجر إلى يفيد الزمان. في سورة ياسين كشف علمي مذهل. الله سبحانه وتعالى يقول وكل في فلك يسبحون، أما أن يستثني الشمس فيقول والشمس تجري لمستقر لها. فالشمس تجري ولا تسبح، والفلك هو المسار المنحني أو ما يسمى القطع الناقص. كل في فلك يسبحون، ومن كلمة الفلك الفلك كونها منحنية. قال تعالى والفلك التي تجري في البحر. كل في فلك يسبحون. في مجرتنا درب التبانة حوالي 100 مليار نجم، كل في فلك يسبحون في مدار دائري ما عدا الشمس. الشمس فقط تجري في مسار مستقيم. وهذا كشف علمي يجب أن يقدم لأرقى الجامعات. فكيف أصبحت حركتنا حول الشمس؟ نحن ندور حول الشمس على شكل قطع ناقص. الشمس تتقدم نحو الأمام بعملية جري، فأصبحت حركتنا حول الشمس هي حركة حلزونية. إذا تصورنا أننا ندور حول الأرض، والأرض بذات الوقت تدور حول الشمس بحركة على شكل قطع ناقص، والشمس تتقدم نحو الأمام بخط مستقيم، فأي مراقب عن بعد من خارج هذه الجملة إذا أراد أن يحدد أي موقع بدقة على سطح الأرض يحتاج فعلاً بعلم الرياضيات والفيزياء إلى 11 محوراً حتى الآن يبحثون عن محاور أخرى. نحن في علم الهندسة الفراغية عندنا 3 أبعاد: طول، عرض، ارتفاع. لكن في سورة الكهف آية لها وضع غريب. الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه المعلومة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الآية التي تليها: قل الله أعلم بما لبثوا. الله أعطانا 300 سنين وازدادوا 9، لكن قال قل الله أعلم بما لبثوا. كيف؟ خلال هذه الفترة بالنسبة لنا 300 سنين وازدادوا 9 بالنسبة لإنسان يعيش على سطح الأرض، أما بالنسبة إلى الله هو فقط وحده يعلم خلال هذه الفترة أين موقع الكهف على الأرض. الكهف يدور خلال 24 ساعة دورة كاملة، فكلما اقترب الكهف من القطب يكون دورته أقل، أكبر دائرة تعطى عند خط الاستواء. فدار الكهف بهذه الفترة دورة كاملة. الأرض بذات الوقت تدور حول الشمس، الشمس تتقدم، إذن فعلا هنالك زمن حقيقي، لأن المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. لا أحد يستطيع أن يقدر هذه المسافة ولا الزمن بدقة إلا الله، كأن الله يقول لنا لكن هنالك زمن دقيق جدا لا أعلمه إلا أنا. فجاءت الآية قل الله أعلم بما لبثوا. هذه الكرة الأرضية تتحرك عكس عقارب الساعة. لماذا عكس عقارب الساعة؟ كل شيء في الكون يتحرك عكس عقارب الساعة. الساعة التي في أيدينا هي الوحيدة التي تتحرك بشكل خاطئ. في عام 1556 حينما اخترع كريستيان هويكنز الساعات، احتار كيف يديرها، هل هكذا أم هكذا؟ أدارها بهذا الشكل. لكن عندنا نحن المسلمين كشف علمي مضى عليه 1400 عام لم نقدمه كموضوع علمي للعالم، هو الدوران الموجب حول الكعبة الشريفة. فالحاج يدور حول الكعبة عكس عقارب الساعة، ولا يطوفون مع عقارب الساعة. كل إلكترون داخل الذرة يدور عكس عقارب الساعة، لقوله تعالى كل في فلك يسبحون، ثم قال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن لا تغيير ولا تبديل كامل. فلذلك نحن لم نقدم هذه المعلومة. حينما قال لنا صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، لم ننظر إلى الدوران حول الكعبة على أنه دوران موجب، اعتبرناه فقط تأدية شعائر الحج. لكن فعلا الدوران أو اللف المغزلي يدور في الكون كما نرى على الشكل، متوافق تماما مع الدوران الموجب حول الكعبة. ورد آيتين في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها، استخدم حرف الجر لام من أجل الكسر. لكن في سورة لقمان الآية 29 قال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. مرة استخدم حرف اللام للجر ومرة استخدم حرف إلى للجر. فما هو الفرق بين لمستقر وبين إلى أجل؟ اللام تعني المكان والشمس تجري لمستقر لها، أما كل يجري إلى أجل مسمى فهنا يقصد الوقت الذي سوف ينتهي فيه عمر الشمس. إذا نظرنا إلى القبة السماوية، طبعا في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، نلاحظ مجموعة تسمى مجموعة الدب الأكبر في وسط ومنتصف الشكل، هذه هي مجموعة الدب الأكبر، أسموه في السابق بنات نعش. بنات نعش هو لأن النجوم الأربعة داخل الدب الأكبر أشبه بالنعش، والنجوم الثلاثة في ذنب الدب الأكبر سموها البنات، لذلك سميت بنات نعش. إذا حسب السهم الأحمر انتقلنا من هذه النجمة في النعش إلى النجمة الوسطى من مجموعة البنات واستمرينا نحو الشمال الغربي، نحصل على مجموعة نجمية تسمى الجاثي على ركبته. الشمس تجري بشكل مستقيم للاصطدام بهذه المجموعة النجمية، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن الشمس تجري لهذا المستقر، وربما تحتاج إلى عشرات الملايين من السنين لكي تصل إلى هذا المستقر. فالمستقر أصبح حالياً يكاد يكون شبه معلوم عندنا، لكن الذي قدره في السابق والذي حدد لها هذا المستقر هو الله سبحانه وتعالى. نذهب معكم إلى فاصل قصير، نعاود بعده بقية الفقرات. أهلاً بكم أعزائنا من جديد. بقي من التساؤلات: أين مستقر الشمس؟ ما هو اللف المغزلي؟ هل نحن ندور حول الشمس أم أن الشمس تدور حولنا؟ ثم هل ستنفجر الشمس قبل وصولها لمستقرها؟ شاهدوا معنا هذه المادة العلمية. نحن الذين ندور على شكل قطع ناقص حول الشمس التي تجري في مسار مستقيم، وبذلك تكون حركتنا في الكون هي حركة حلزونية نحو الأمام. وبما أن الشمس هي نجم، فلا بد أن ينطبق عليها سنة النجوم. قال تعالى: والنجم إذا هوى، فلا بد أن تنفجر في لحظة ما، ثم تتابع حركتها على شكل قزم لتصل إلى مستقرها النهائي في مجموعة الجاثي، ذلك تقدير العزيز العليم. هل نحن ندور حول الشمس أم أن الشمس تدور حولنا؟ لاحظنا أننا نحن الذين ندور حول الشمس. لماذا؟ السماء على شكل حبك، على شكل نسيج. قال تعالى: والسماء ذات الحبك. فإذا وجد كوكب أو نجم ثقيل سيحني الفراغ، يجعله على شكل حفرة، ويتمركز هذا النجم الثقيل في وسط هذه الحفرة التي تكون على شكل مخروط لأنه حنى الفراغ. فأي كوكب آخر أصغر حجما سيدخل ضمن هذه الفجوة، عليه أن يدور كي لا يسقط، أو بمعنى ينجذب إلى المركز ويصطدم في النجم الهائل الذي يدور حوله. إن حجم الشمس أكبر من حجم الأرض بملايين المرات، فهل يعقل أن الشمس هي التي تدور حولنا؟ لا يعقل ذلك أبداً، نحن الذين ندور حول الشمس. لماذا؟ لأننا أصغر من حجم الشمس بكثير. نحن ومجموعتنا الشمسية كلنا ندور حول الشمس. لكن ما هي الشمس؟ الشمس هي بالمعنى العلمي قنبلة هيدروجينية. تعمل القنابل الهيدروجينية على عملية دمج أربع ذرات هيدروجين وتعطي ذرة هيليوم. الشمس من خلال تحليل طيف ضوء الشمس القادم إلينا، وجدنا أن الشمس قد استهلكت ثلث الهيدروجين الذي فيها، بقي في الشمس الثلثين، أي أن الشمس حالياً في أوج شبابها. ويقول العلم الحديث: نحن نعيش بجانب قنبلة موقوتة، بكل ما تعني الكلمة من معنى، هي الشمس، قد تنفجر في أي لحظة. الشمس نجم، كل نجم لا يمر في مرحلة الشيخوخة أو ينطفئ تلقائياً. كل نجم يشتعل ثم في أوج شبابه ينفجر لينكمش ويعود على شكل مادة مضغوطة على شكل ثقب أسود، ويتابع المسير بدون إعطاء ضوء. فطالما أن الشمس نجم، إذن يجب أن تنفجر. أوضح سبحانه وتعالى هذه الظاهرة بقوله: والنجم إذا هوى. إذن كل نجم والشمس منها يجب أن تهوي وأن تنفجر. فالشمس قبل وصولها إلى مستقرها ستقوم بعملية انفجار ضخم كما نلاحظ على هذا الشكل. فهذا هو مسار الشمس. فالشمس في مسارها سوف تنفجر لتأخذ كتلة نارية هائلة، ثم تنكمش بعدها بشكل صغير أو ما يسمى القزم الأبيض، لتتابع طريقها نحو المستقر. إذا انفجرت الشمس سوف تضم عطارد والزهرة والقمر. قال تعالى: وجمع الشمس والقمر. ستكون الحرارة على سطح الأرض بحدود 16,000 درجة مئوية. ينصهر الصخر بحوالي 3,000 درجة مئوية في البراكين. لذلك في الانفجار الشمس وبخلال 10 دقائق فقط سيكبر حجم الشمس كما نرى، بحيث تضم عطارد والزهرة والقمر، وتصبح حدود الشمس بيننا وبين القمر، وستكون الغلاف الجوي، ستكون سماؤنا كتلة نارية ملتهبة. إذن الشمس لن تصل كما هي إلى مستقرها، لكن الشمس سوف تنفجر ثم تتابع المسير إلى هذا المستقر. سبحانك اللهم، سخرت الشمس والقمر، نستغفرك ونتوب إليك. جعلت الشمس سراجا وهاجا، لكن جعلت نبيك الكريم سراجا منيرا. فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.